بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول: الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء. القضاء. زاد بعضهم قالوا: وفي اللغة أيضا يأتي بمعنى المنع، بمعنى المنع، لأن المنع ليس بلازم أن يتضمن قضاء وحكما، أعني قضاء عفوا. ومنه حكمة الدابة، الحديدة التي تجعل في حنكي الدابة تمنعها من شدة الجري، فهذا منه. ويأتي بمعنى، أعني الحكم بمعنى القضاء. تقول في الثاني أعني القضاء: حكمت بين الناس، حكمت بين الناس، تعني قضيت بينهم. لكن لو قلت: حكمت على فلان بكذا، الأظهر أنه من المنع، صحيح؟ تريد أن تمنعه من خلاف هذا الأمر، تريد منعه من خلاف هذا الأمر. حكمت على فلان بكذا، تريد منعه من خلاف هذا الشيء. وحكمت بين الناس أي قضيت بينهم. واصطلاحا قال الشيخ: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. طيب، ما اقتضاه اصطلاحا، يعني في اصطلاح الأصولين، في اصطلاح الأصولين، ما اقتضاه خطاب الشرع، لأن الحكم قد يكون له معنى آخر في اصطلاح عام أو نحو ذلك. ما اقتضاه، لاحظ ما قال الشيخ: خطاب الشرع. مع أن أكثر الأصوليين يقولون الحكم هو نفس الخطاب، وخطاب الشرع نفسه، لكن الشيخ يقول: ما اقتضاه، أي ما دل عليه خطاب الشرع. مثال للتمييز بين التعريفين: لو قلنا ما اقتضاه خطاب الشرع، أو قلنا هو خطاب الشرع نفسه. مثلا في قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، هذا نص صحيح، هذا خطاب شرعي. وكقوله: ولا تقربوا الزنا، هذا خطاب أيضا. طيب، على طريقة من قال الحكم هو خطاب الشرع، فنفس الدليل هو حكم. ولا تقربوا الزنا وأقيموا الصلاة، هذا حكم لأنه خطاب الشارع. لكن على طريقة ما ذكر الشيخ هنا، هو الذي عليه بعض الأصولين والذي عليه الفقهاء، قال: ما اقتضاه خطاب الشرع. طيب، خطاب الشرع في قوله وأقيموا الصلاة دل على ماذا؟ دل على إيجاب الصلاة الخمس، صحيح؟ فلنقول كل صلاة دل على وجوب ما اقتضاه. إذن ما اقتضاه هنا وجوب الصلاة، صحيح؟ وجوب الصلاة على هذا التعريف. ولا تقربوا الزنا، ما الذي اقتضاه هذا الدليل؟ حرمة الزنا، صحيح؟ طيب، إذن على طريقة العام أكثر الأصوليين، ما اقتضاه خطاب الشرع، فخطاب الشارع هنا إيجاب، أعني في مسألة أقيم الصلاة، وفي النهي عن الزنا تحريم. وفرق بين أن يقال حرام وتحريم ووجوب وإيجاب، فالوجوب ما اقتضاه الخطاب، والإيجاب أو الوجوب المقصود منه نفس الخطاب. لما قال خطاب الشرع ليخرج غير خطاب الشرع، غير خطاب الشرع، وخطاب الشرع المقصود منه الكتاب والسنة، قال الأصوليون: وما كان تبعا لذلك يدخل فيها أيضا، كالإجماع والقياس، كالإجماع والقياس. طيب نواصل. الشيخ يقول: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. قال: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. متعلق بأعمال المكلفين، أراد من الفعل هنا العمل، هذا العمل شامل للقول وشامل لفعل الجوارح، إيجادا أو تركا، إيجادا أو تركا. طيب، لأن بعض الأمور يطلب فعلها وإيجادها، وبعض الأمور يطلب تركها، ولذلك قال إيجادا أم تركا. ثم قال الشيخ: فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بذا الاصطلاح. نواصل، نرجع إلى قول الشيخ: سواء كانت قولا أم فعلا، يعني أن يقول القول داخل في العمل المكلف، مع أنه لفظ لكن داخل، ويمكن أن يستدل له بما في كتاب الله جل وعلا، وهذا مما ذكر أهل السنة والجماعة أن قول اللسان عمله، وأنه يدخل في مسمى الإيمان. والدليل على أن القول عمل قول الله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، أي ذلك القول، زخرف القول، ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن قول اللسان سماه الشارع فعلا، إلى غير ذلك من الأدلة. على كل، هذا كله داخل في أفعال المكلفين. قال الشيخ: فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. الشيخ قيد قال بهذا الاصطلاح، لأن الشيخ فيما يظهر والله أعلم إنما ذكر ما عليه الفقهاء، ما عليه الفقهاء، لأنه قال ما اقتضاه، والأصولين يقولون هو خطاب الشارع أو خطاب الشرع، ولذلك على طريقة الأصوليين الاعتقاد داخل، لكن على طريقة الفقهاء لا، لأنهم ما يبحثون في العقيدة، ولكن على طريقة الأصوليين الاعتقاد داخل في هذا. لكن الشيخ مشى على اختيار قول قليل من الأصوليين وهو الذي عليه الفقهاء. ثم قال الشيخ: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فلا يشمل الصغير والمجنون. الشيخ يقول: ما من شأنهم التكليف، باعتبار أن الصغير من شأنه أن يكلف لولا وجود المانع، صحيح، لأنه إنسان والأصل فيه التكليف، لكن وجد مانع من تكليفه ألا هو الصغر. المجنون أيضا وجد مانع من تكليفه ألا هو زوال العقل، إذن هو من شأنه أن يكلف لو زال جنونه. لكن هنا بحث بعضهم فقال: يعني لو ترك ذلك، لو ترك ذلك لكان أحسن، باعتبار أن الصغير ليس مكلفا أصلا، وإنما التكليف راجع إلى وليه. يعني مثلا لو قلنا في إخراج الصغير للزكاة، ما المخاطب بذلك؟ الصغير أو وليه، إذن هو مكلف، التكليف هنا ليس واقعا على الصغير، وكذا ما يقال في أو يقال في المجنون. قال الشيخ: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي. لاحظ في التعريف من طلب، شرح، قال الطلب دخل فيه الأمر والنهي، لأن الأمر فيه طلب إيجاد شيء، صحيح، والنهي يفيد طلب الكف، صح، وعليه كلاهما طلب، هذا طلب لإيجاد وهذا طلب لترك، ولهذا دخل في قوله من طلب. ثم قال سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، دخل في هذا الواجب والمحرم في قوله على سبيل الإلزام، لأن الواجب ما طلب إيجاده إلزاما، والحرام ما طلب تركه إلزاما أيضا. ثم قال أو الأفضلية، دخل فيه المندوب والمكروه، دخل فيه المندوب والمكروه، لأنهما لاحظ الطلب المتعلق بهما لا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الأفضلية، أفضلية الإيجاد أو أفضلية الترك. قال والمراد بقولنا أو تخير من طلب أو تخير هو المباح، لأن المباح يخير الإنسان فيه بين الفعل والترك، يخير فيه بين الفعل والترك، ولهذا احتاج أن يذكره بقيد خاص. قال والمراد بقولنا أو وضع، الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء، للنفوذ والإلغاء. دخل في، شوف، يريد قسما آخر من أحكام التكليف أو من الأحكام الشرعية عفوا، وهو الحكم الوضعي. لما قال في الأول من طلب أو تخير إلى هذا الحد هو الحكم الشرعي، أو وضع يريد الحكم الوضعي، باعتبار أن الشارع جعل هذا الفعل صحيحا أو جعله فاسدا. لاحظ هل هنا شيء يتعلق بطلب أو تخير؟ لا، وإنما فيه أن هذا صح وبالتالي ينفذ، أو أن هذا فاسد فلا ينفذ، وهذا هو المراد بالإلغاء، أو أن يجعل هذا شرطا لكذا أو مانعا من كذا أو علة لكذا أو سببا لكذا. هذه الأحكام الوضعية، وسأتي عن الكلام عنها لاحقا إن شاء الله. نقتصر على هذا القدر من كلام الشيخ لنجيب على بعض الأسئلة مما تيسر إن شاء الله. هذا يقول نريد منك أن تشرح لنا قول الإمام ابن تيمية كل شيء أو شيئين لهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد شبه ومثل. أنا لا أدري هل أتيت بالعبارات على وجه الدقة أم لا، لكن كلام واضح، وهذا ما سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق بالألفاظ ودلالاتها، وذكرنا المشكك. لاحظ أنه كلي يفهم الذهن منه معنى كليا، وهذا هو القدر المشترك، لكن إذا أضيف فالإضافة يا أخي تمنع من التماثل بحسب ما يضاف إليه. كما سبق الضوء الذهن يفهم منه قدرا مشتركا، صحيح، هذا هو القدر المشترك وهذا هو الكلي، لكن عند الإضافة تقول ضوء الشمس، ضوء المصباح، هذه الإضافة خصصت شيئا معينا، وبالتالي تمنع التماثل والاشتراك حتى في الحقائق. يا أخي هو قبل الإضافة مشترك، لكنه في الذهن مش في الخارج مشترك، خلي بالك، مشترك في الذهن فقط، لكن بحسب المضاف ليس هو هذا هو ذاك. يعني مثلا هذا البياض، هذه الورقة بيضاء، صحيح، هذا الثوب أبيض، البياض الذي في الثوب هل هو هو نفس البياض الذي هناك؟ لكن لو أطلقت قلت بياض هذا قدر مشترك، لكنه مشترك في الذهن، في الخارج بياض كل شيء بحسبه، البياض القائم هنا ليس هو البياض القائم هنا، يختلف. حتى من جهة القوة والضعف يختلف تماما. هذا معنى كلام الشيخ الإسلام. وبالتالي لاحظ يريد أن يبين مذهب المعطلة ومذهب الممثلة. المعطلة نفوا القدر المشترك الذهني، لاحظ، فوقعوا في التعطيل. وهؤلاء قالوا ومن نفى القدر الفارق قد شبه ومثل، لأن الإضافة مانع من التمثل، لم ينتبه إلى هذا القيد فوقع في التمثيل، ويظن أن ما كان في الذهن هو نفسه الذي في الخارج، ويرى التماثل أيضا، وليس كذلك. الإضافة مانع من الاشتراك ومانع من التماثل أيضا. هذا هو الكلام الذي يريده ابن تيمية رحمه الله. يسأل عن اعتقاد الأشاعرة بأن الله يتكلم لكن كلامه نفسي، مع قولهم يخلق الكلام في غيره ثم يتكلم، يعني ذلك الغير، هل هذا يفيد إثبات لصفة الكلام؟ طبعا الصفة التي يثبتها السلف ليست هكذا، ويقول بكلام نفسي أصلا لا يتصور، وأيضا لا يتميز عن العلم. يعني لو قيل الأشعري يميز لنا بين علم الله وبين كلامه ما استطاع، ولو قيل له حتى ميز بين العلم والإرادة ما استطاع، أعني بين الكلام والإرادة ما استطاع. فهو يصف هذا الكلام بأنه نفسي وأزلي وواحد، نفسي وأزلي وواحد، وعليه فهذا ليس إثباتا لصفة الكلام، ليس إثباتا لصفة الكلام التي دلت الأدلة عليها من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. يقول قول بعض المفسرين في معنى الصمد الذي لا جوف له، أما يحتاج هذا لدليل خاص؟ نعم، ذكر الدليل، لأن ما له جوف فيه النقص، صحيح هذا نقص فيه. وقالوا وما بعده يفسره، لم يلد ولم يولد، لأنه يفيد نقصا منه أيضا. والولادة إنما تتحقق بين شيئين، يخرج من هذا الشيء ويخرج من هذا الشيء إلى غير ذلك، بل هو منقول كذلك عن بعض الصحابة، وإن لم أنس فهو عن ابن عباس رضي الله عنهما، والذي لا جوف له. وأيضا هو الرب جل وعلا لا يطعم ولا يطعم، وبالتالي هو لا جوف له يا أخي، فالأدلة دالة على ذلك. يقول ما حكم القائل حينما يريد أن يستدل بآية يقول الله نفسه قال كذا وكذا؟ ما ظهر لي فيها إشكال على كل حال، يريد التأكيد. عايش أبو عمر ولا من يتكلم؟ أنا أعرف، لكن ماذا فيها؟ ما ظهر لي شيء. من ظهر له شيء فليفيدنا. وتأكيد على كل حال، يريد أن القائل هو الله جل وعلا، وقد لا يحتاج إلى هذا أصلا. هل ورد لفظ الذات في الشرع؟ وهل يوجد فرق بين لفظي النفس والذات؟ من جهة المعنى إذا أطلق الناس قالوا لله ذات يريد النفس، ولكن لفظ الذات هكذا مقطوعا عن الإضافة لم يرد. ماشي يا جماعة؟ لفظ الذات مقطوع عن الإضافة لا، تقول ذات كذا وذو كذا، فقطعوه عن الإضافة وعرفوه بأل وأرادوا الرب جل وعلا، يقولون ذات الله، يريدون نفسه، هذا مرادهم، وهذا أمر استقر بين الناس ولا ينكرونه ولا شيء فيه. انتهى الزمن الشيخ، نبه على الزمن. قال قلتم إن القول فعل، فمن قال فقد فعل، ودللتم بآية، هل معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتقد بقلبه ونطق الشهادتين واكتفى بذلك فهل هو مؤمن؟ لماذا هذه اللوازم البعيدة يا شيخ؟ هذا ما يلزمني، يكفيني أنني بينت أن القول فعل. إذا عندك اعتراض على الاستدلال بين لنا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، ما فعلوه، أي ذلك الزخرف، صحيح؟ إذن هو فعل يا أخي. ثم هل يكتفى بهذا في الإيمان؟ في بعض الحالات نعم، وبين لك حالتين يكتفى بهما فيهما: من لم يجد زمانا فنطق الشهادتين فهذا القدر الواجب عليه، فإن مات على ذلك دخل الجنة. ومنه حديث الغلام اليهودي نطق بالشهادتين وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه به من النار. إذن هو في الجنة بمجرد النطق بالشهادتين، ما عمل شيئا لأنه لم يجد زمانا ليعمل فيه أصلا، ويحتمل معه الجهل، وهذا هو الموضع الثاني. من لم يبلغه شيء من الشرع، وهذا في أزمنة وأمكنة الفترات، يكتفى بذلك منه، صحيح؟ ومنه حديث حذيفة: تنجيهم لا إله إلا الله، وهم ما يعرفون أو ما يدرون ما صدقة وما صيام وما صلاة، قال تنجيهم لا إله إلا الله. بل هذا الحديث ذكره أهل العلم دليلا على اعتبار أزمنة وأمكنة الفترات، خلي بالك هذا أصل عندهم، يعني لما قالوا تراعى أزمنة وأمكنة الفترات من حججهم هذا. بل هذا أيضا من أدلتهم على عذر من يعذر مثله ممن أسلم حديثا، هذا من أدلتهم أيضا. على كل، إذن الباقي ما يلزمنا الشيخ. والصحيح أن تارك جنس العمل وهو قد عرف الشرع وما دل عليه من الخير وهو متمكن من العمل ولا يوجد مانع قط مع سلامة هذا الشخص في عقله، مع وجود الإرادة، مع وجود أو مع معرفة الحق في نفس الأمر، ومع ذلك لا يسجد لله سجدة ولا يفعل خيرا قط، هذا لا يكون مع إيمان في القلب، كما قال ابن تيمية هذا يكون مع النفاق، سنبقى دهره كله لا يفعل خيرا قط، وهو يعلم الحق في نفس الأمر ويعلم حكم الله جل وعلا وقد عرف وعيده ومتمكن من العمل، أعني زمان العمل عنده موجود، سلامة الآلات، العقل، وجود الإرادة، فهذا لا يتصور أن يكون مؤمنا، وإنما هو مع نفاق القلب، هذا الذي يظهر لنا. وأعرف من قال من بعض الإخوة أن من قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أو قال أستغفر الله وقال خيرا مع التكلم بالشهادتين، قال لا أعده تاركا لجنس العمل. أنا أعرف من قال بهذا الكلام، ولكن لا تنسى ذلك العموم الذي ذكرنا، واستدل له بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فإذا فسد الجسد كله لا يسجد لله سجدة ولا يعمل خيرا قط، هذا لا يكون إلا مع فساد في القلب. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.